الحاضرين. ويستحب له أن يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات إلى قوله إلا من أتى الله بقلب سليم، لما روي عن سمره ابن جندب مرفوعا: إذا توضأ العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء ثم خرج من باب داره يريد المسجد فقال حين يخرج بسم الله فذكره. ولا أقرب أن هذا الذكر غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستحب له أن يقول عند خروجه من منزله متجها إلى المسجد أو إلى غيره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت. ويتنحى عن الشيطان ويقول لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. وهذا حديث أيضا معلول، لأنه من رواية ابن جريج أو ابن إسحاق السبيعي عن إسحاق، رواية ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس. قد ذكر البخاري وغيره بأن ابن جريج لم يسمعه من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وقد جاء مصرحا به في بعض الطرق قال: أنبئت. ولم يذكر ابن جريج سماعا من إسحاق. عفى الله عنك. قال: ويستحب أيضا أن يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشهرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنب ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج إلى الصلاة قال ذلك. ولا أقرب عدم مشروعية هذا الذكر أثناء المشي إلى المسجد لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، وعطية العوفي سيء الحفظ ولا يحتج بشيء من حديثه، من ثم لا يشرع قوله هذا لأنه ضعيف. عفى الله عنك. وإنما يستحب أن يقول ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا. قال رحمه الله: فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، رواه البخاري ومسلم. قال: وإذا أقيمت، هذا الحديث عام يشمل كل الصلوات. قد ذهب بعض الأئمة إلى أن إذا كان يوم الجمعة وخشي فوات الركعة الثانية جاز له السعي، وهذا قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وظاهر الحديث العموم أنه لا فرق بين جمعة أو غيرها، ولا فرق بين أن تفوته الصلاة أو يفوته بعضها. والعلة في هذا أن مثل هذا يذهب الخشوع ويفقد التركيز، لأن إذا دخل في الصلاة يكون قد حفزه النفس فيؤذي من بجانبه من المصلين ولا يركز. الصلاة بحاجة إلى خشوع، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه في البخاري معلقة: بفقه الرجل إقباله على صلاة وقلبه فارغ. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حين سئل عن التفات الصلاة قال اختلاس، يختلس الشيطان من صلاة العبد. إذا كان الالتفات بالبدن اختلاسا فالالتفات بالقلب أعظم، الاختلاس بالقلب يذهب الخشوع قطعا. نعم. عفى الله عنك. قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أي إذا ابتدأ المؤذن في إقامة الصلاة فلا يجوز أن يبتدأ في صلاة نافلة، سواء كانت هذه النافلة من السنن الرواتب أو من غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. أما إذا كان قد شرع في هذه النافلة قبل الإقامة فإن كان قد صلى أكثرها أتمها خفيفة. إن تسبوا لمذهب أبي حنيفة، طبعا الأحناف يرون وجوب ركعتي الفجر، الأحناف يرون وجوب ركعتي الفجر يعني الراتبة، فذلك يدخلون المسجد وقد أقيمت الصلاة ثم يجلسون يصلون، وهذا غلط كبير ولو قيل بوجوب الركعتين. وأبو حنيفة نفسه لم يقل هذا، إنما قاله بعض المنتسبين لمذهبه، وهذا من قلة فقههم، ولأن أجهل الناس بالأحاديث هم الأحناف، حتى إن إمامهم لا يحفظ سوى 500 حديث فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والنبي صلى الله عليه وسلم حين أقيم الصلاة وراء رجلا قام يصلي قال الصبح أربعة، وأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في مسلم أيضا. فمثل هذا منكر مخالف للأحاديث الصحاح، ويجب الإنكار على هؤلاء لمخالفتهم للسنة الصحيحة التي لا معارض لها، وسواء اعتقدوا وجوب الركعتين أو لم يعتقدوا الحكم واضح، مع أنه ما هناك دليل على وجوب ركعتي الفجر، ولا فرق بين راتبة الفجر وبين غيرها إلا في الفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، وهذا ليس أمرا ولا دليل، وليس هذا دليل على الوجوب. وأما إذا أقيمت الصلاة وهو يصلي فهذا محل خلاف بين العلماء، هل يقطعها أم يتمه خفيفة؟ الصواب أن يتمه خفيفة، لا دليل على القطع إلا في حالة واحدة، إذا خشي أن تفوته ركعة، والحاذق ما تفوته ركعة، يقتصر على أدنى الواجب ويصلي. والدليل على هذا أن قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيم الظرف، إذا ظرف لما يستقبل من الزمن وليس ظرف لما مضى، إذ ظرف لما مضى، أما إذا ظرف لما يستقبل من الزمن، والنبي قال إذا أقيم الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني لا تنشئ صلاة بعد إقامة الصلاة، وليس معنى الحديث إذا أقيمت الصلاة فأي صلاة باطلة، هذا ما في دلالة. نعم. عفى الله عنك. قال لأنه لم يبق من نافلته إلا أقل من ركعة، وما كان أقل من ركعة فليس بصلاة فلم ينهى عنه، وإن كان بقي من نافلته أكثر من ركعة قطعها للحديث السابق. قال وإذا تمسد قدم رجله اليمنى في الدخول لإجماع العلماء على أن اليمين يسحب ويبدأ بها في الأمور الفاضلة. قال ويسحب عند دخول المسجد أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. الحديث الواردة في التسمية عند دخول المسجد كله ضعيفة، والحديث الوارد أيضا في الصلاة على الصلاة مختلف فيها، قواه بعض العلماء وظاهر وسنيد الصحة عند أبي داود، ولكن الظاهر أيضا أنها معلولة، من جمع طرقها تبين له العلة، وأن المحفوظ هو اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج أبواب فضلك، هذا هو المحفوظ. بقي حديث آخر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، اختلف أيضا في صحته، أن الإنسان الذي دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم السلطان القديم الشيطان الرجيم، وهذا ظاهر إسناد الصحة. نعم. عفى الله عنك. قال ويستحب له لما روى أحمد وغيره عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ويسحب له إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية للمسجد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا الحكم يشمل أيضا مكتبة المسجد إذا كانت داخلة في حائطه ومقتطعة منه. إذا كان الباب داخليا، إذا كان باب المكتبة داخل المسجد تأخذ حكم المسجد لأنه يجوز الاعتكاف في هذه الغرفة. أما إذا كان الباب خارجيا وليس للغرفة باب داخلي هذه لا تأخذ حكم المسجد لأنه لا يجوز الاعتكاف في هذه الغرفة. نعم. عفو الله عنك. قال وهذا الحكم يشمل أيضا مكتبة المسجد إذا كانت داخلة في حائطه ومقتطعة منه لأنها حينئذ جزء من المسجد، فيستحب أن يصلي تحية المسجد إذا دخلها. أما إن كانت هذه المكتبة مبنية بجوار المسجد فإنه لا يشرع لها تحية فإنه لا يشرع لها تحية المسجد ولو كانت ملتصقة به وفتح لها باب بداخله. إذا فتح لها باب داخل المسجد وكانت تابعة للمسجد داخل السور فإنها تأخذ حكم المسجد. إذا كان داخل السور، كل ما كان داخل السور فإنه تابع للمسجد. وذلك لو بني قبر، وضع قبر داخل عرصة المسجد فإن هذا يسمى مسجدا في قبر ولا تجد الصلاة فيه. ليس المقصود المكان اللي يقيك من حر الشمس والمطر، كل ما كان داخل السور ناخذ حكم المسجد. نعم. عفى الله عنك. ولهذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد النبوي مع أنها ملتصقة به. نعم، لكن ليست، لم يكن سورها سور المسجد، لأنه لم يكن سورها سور المسجد، كانت مستقلة. أما إذا كانت غرفة داخل المسجد داخل سور المسجد وبابها يفتح على المسجد أيضا، شرط ثاني هذا، هذا تأخذ حكم المسجد. أما لو كان سورها سور المسجد وبابه يفتح خارج المسجد هذه ما تأخذ حكم المسجد ولو كانت منصقة بالمسجد، ولذلك لا يجوز الاعتكاف في هذه الغرفة أبدا. نعم. نعم. ولو كان داخل ما دام بابه ما يفتح كيف تعتكف؟ إذا أردت أن تصلي أن تخرج إلى المسجد. نعم. عفى الله عنك. قال وفي مكتبة مسجدي وفي حكم مكتبة مسجدي كل غرفة أو بناء ملصق بالمسجد كغرفة الحارس وغرفة الإمام وغيرهما، فإن كانت مقتطعة منه وداخلة في سوره، وإن كان له سور وفتح لها باب إلى المسجد فهي جزء منه ولها حكمه في تحية المسجد وغيرها من الأحكام. وإن كانت غير مقتطعة منه ولا تدخل في سوره فليست جزءا منه ولا تلقى حكم المسجد في تحية المسجد وغيرها. قال وإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى لإجماع العلماء على أن اليسرى يبدأ بها في الأمور المفضولة، ومن ذلك الخروج من المساجد. قال ويستحب عند الخروج من المسجد أن يقال ذلك، أي يقول عند الخروج مثل ما قال عند الدخول كما سبق، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك بدلا من قول عند الدخول وافتح لي أبواب رحمتك. والدليل على استحباب هذا الذكر عند الخروج من المسجد حديث فاطمة رضي الله عنها السابق. حديث فاطمة تقدم أنه معلول، إنما رواية فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى، وفاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة الكبرى، فهو معلوم بالانقطاع. عفى الله عنك. قال رحمه الله باب صفة الصلاة. قال وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. شيخ المعلوم الضعيف بالنسبة للفضائل الأعمال مختلف فيه، لكن إذا ثبت ضعفه في الصحيح إن شاء الله غني عن الضعيف. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.